السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكون سنة طيبة عليكم بإذن الله وتستفيدوا منها. طبعا إحنا السنة اللي فاتت درسنا فقه الطهارة بما دل عليه الدليل، وعدناكم ان في سنة تانية هتدرسوا الخلافات في فقه الطهارة بالاضافة لفقه الصلاة. طبعا الملزمة هنا بتبتدي بفضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. طبعا بيذكر ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب او حس على ان الخيرية في الدين مرتبطة بايه؟ بالتفقه بالدين. من يرد الله به خيرا، يبقى الخير في الدين ده الله عز وجل ايه؟ يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث درستوه في حديث الدرس في الأدب المفرد: الناس معادن، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى هنا النبي واضع شرط: إذا فقهوا. يبقى الناس معادن، خيرهم في الجاهلية، هو هيبقى الخير في الإسلام، بس إيه؟ بشرط إذا إيه؟ فقهوا. طيب بعد كده عندنا نقطة نتكلم فيها، بما إن إحنا نتكلم عن الخلافات ما بين العلماء، عندنا نقطة قبل ما نتكلم في الخلافات دي، وبنقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، إن إحنا بنرفع اللوم عن الأئمة في اختلافهم. وحطيت لك سؤال بعد كده: لماذا لم يأخذ جميع الأئمة بقول واحد؟ ليه خدوا بالأقوال المختلفة دي؟ ليه الخلافات ما بين الأئمة دي؟ حطيت لك هنا أكتر من نقطة، خمس نقط. أول نقطة: إن لم يصل الحديث إلى الإمام. الحديث ما وصلش الإمام، حديث وصل مثلا الإمام مثلا أحمد ولم يصل الإمام أبي حنيفة، الحديث ما وصلوش. طيب هو الإمام إذا لم يصل له الحديث ماذا يفعل؟ بيجتهد برأيه. لم يصله دليل على نقطة معينة أو حاجة معينة في الدين، بيعمل إيه؟ العالم دوت بيجتهد. إن أصاب له إيه؟ أجران، وإن أخطأ له أجر. لكن أنت يلزمك متابعة العالم المجتهد على خطأه؟ لا. ليه؟ لأن أنا عندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندي الدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي إن شاء الله ندرسه في الأصول، بس ندرسه إيه؟ الترم الجاي إن شاء الله. السنة دي عندنا في الأصول دراسة السنة ودراسة الأدلة المختلف فيها. الأدلة هندرس طبعا في الأول الأدلة المتفق عليها، وبعد كده ندرس الأدلة المختلف فيها. دي دراستك في الأصول السنة. يبقى ده أول حاجة. وضرب لك مثال بابن حزم. ابن حزم ده كان عالم من العلماء، لم يصله تحريم الموسيقى. طيب هو ما وصلوش تحريم الموسيقى، خدنا السنة اللي فاتت لو تفتكروا كل شيء على الإيه؟ على الإباحة، إلا أن يأتي دليل بالتحريم. فاكرين الأصول بتاعت السنة اللي فاتت؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى هنا ابن حزم لم يصله دليل لتحريم الموسيقى، وجي حد بيسأل الموسيقى هيقول له إيه؟ ما يقدرش يحرم مدام ما وصلوش دليل تحريم. واخدين بالكم من النقطة دي يا جماعة؟ عشان كده قال ما فيهاش حاجة. هو بقى عمل قياس على صوت البلابل، صوت الحمام، صوت العصافير، هو كده اجتهد. ابن حزم باجتهاده ده أخطأ لي أجر عند الله عز وجل. لكن أنت يلزمك اتباع ابن حزم وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحر بالموسيقى؟ لا. طيب تاني نقطة: أن يصله الحديث يظن أنه صحيح وهو ضعيف. خذي بالك، العالم دوت بتاع الفقه ده فقيه ولكن ليس محدث. أنت خدت المحدث السنة اللي فاتت في المصطلح. هو ما يقدرش يفرق ما بين الحديث الصحيح وما بين الحديث الضعيف، وما عندوش، ما كانش طبعا عندهم زمان نت يخشوا على النت يشوفوا حديث ضعيف ولا حديث صحيح ولا يبحثوا، ما فيش الكلام ده يا جماعه. فهو يظن ان الحديث صحيح وهو ضعيف، ويبتدي يبني عليه الايه؟ الراي بتاعه الفقهي. فعشان كده ايه؟ هيبقى فيه خلافات ما بين الائمه. الحديث وصل للإمام ده وهو يظن، أو للعالم ده وهو يظن أنه صحيح وضعيف، ويصل إلى عالم تاني وهو عنده علم بعلوم الحديث وعلوم مصطلح الحديث، ويعرف يميز الحديث الضعيف من الصحيح، ويقول ان هذا حديث ضعيف ومش هناخد بيه، فبتختلف. يبقى هنا في ايه؟ وقع خلاف ما بين العلماء. طيب ثالث حاجة، ان يظن ان الحديث منسوخ وهو ليس كذلك، مثل ظن الامام مالك ان نجاسة الكلب مرتبطة بقتله، ولكن هذه مسألة وتلك مسألة اخرى. الحديث يصل الى العالم، يصل الحديث المنسوخ، الحديث المنسوخ هو يظن ان الحديث منسوخ، العالم يصل الحديث ويظن انه ايه؟ نسخ، وليس ايه؟ كما ظن. وهنا اداكي مثال، وده ان شاء الله ندرسه طبعا يعني السنة دي، بخلافاته لنجاسة الكلب. طبعا عند الامام مالك الكلب ايه؟ طاهر، او النجاسة بتاعته ايه؟ رفعت. طب ايه اللي خلى الامام مالك يقول بهذا؟ الامام مالك وصلوا النسخ في قتل الكلاب. طبعا انتوا عارفين كان الكلاب في بداية التشريع امر النبي، خدناه السنة الفاتت، امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال النبي ما بالهم وبال الكلاب، رفع امر قتل الكلاب، واخدين بالكم؟ فهنا الامام مالك قال، ربط بقى القضيتين بعض، قال لما نسخ الامر بقتل الكلاب نسخت معه ايه؟ نجاسة الكلب. الله، طب ده هنا دي حاجة ودي حاجة، دي قضية، دي قضية نجاسة الكلب ودي قضية قتل الكلب، دي حاجة ودي حاجة. الإمام مالك اجتهد وربط ما بين القضيتين وقال الكلب رفعت نجاسته برفع قتله. طبعا دي يا جماعة قضية ودي قضية، والإمام اجتهد وأخطأ، فإحنا لا يلزمنا اتباعه. بنلاقي في كتاب الشافعي اللي هو كتاب الأم الشافعي، بتلاقي عنده ايه؟ أكره ذلك. أكره ذلك عند الشافعي معناها ايه؟ انه عنده محرم، واخدين بالكم؟ فاللي ما يعرفش في أصول الشافعي أو طريقة عرض الشافعي في الكتاب بتاعه هيقول ايه؟ أكره ذلك، يبقى ده ايه؟ مكروه. لكن لا، الشافعي لما يقول أكره ذلك يبقى ايه؟ ده معناه انه هو محرم. الإمام مالك، انتوا عارفين الامام مالك ده امام اهل المدينة، الامام مالك لما يقول اجمع العلماء معناها عنده اجماع علماء المدينة السبعة التابعين. طبعا احنا خدنا الاجماع السنة اللي فاتت، وقلنا ان الاجماع، فاكرين الاجماع اللي خدناه السنة اللي فاتت، خدناه في فقه في الاول خالص، قلنا الاجماع هو ايه؟ هو اجماع علماء من امة محمد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، يبقى إيه الإجماع دوت؟ يعتبر من الأدلة المجمع على الأخذ بيها كأدلة، زي القرآن زي السنة، الإجماع كلهم على مستوى واحد. وقلنا إن الإجماع على القول الراجح إن هو إيه؟ في الثلاث قرون الأولى. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فعشان كده قلنا اللي هي الثلاث قرون الأولى اللي فيهم الإجماع، واتكلمنا عن الإجماع السنة اللي فاتت. هنا بقى الإمام مالك عنده الإجماع معناها إجماع علماء المدينة السبعة، اللي هم عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، خرجة بن زيد وهو ابن الصحابي زيد بن ثابت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، سليمان بن يسار، مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. لما العلماء السبعة دول يجتمعوا على رأي معين يقول الإمام مالك إيه؟ وأجمع العلماء. لكن هو يقصد مين؟ يقصد علماء المدينة السبعة. طبعا ده ما يعتبرش إجماع، لازم كل العلماء المتواجدين في هذا الوقت، واخدين بالكم، يجمعوا على أمر معين عشان نقدر نقول عليه ده إجماع. لكن إن سبعة يجمعوا ده مش هيبقى يعتبر إجماع. ولكن كان يعني الكلام اللي بتكلم به الإمام مالك لما يقول إجماع أجمع العلماء بيقصد إجماع العلماء السبعة. يبقى هنا عشان كده بنسميها فهم ونقل كلام الأئمة خطأ. يبقى ما نقدرش نقول إن الإمام مالك إيه قال بالإجماع في الإيه في المسألة الفلانية، لا هنقول الإجماع إمام مالك ده إجماع سبع علماء بس بتاع في المدينة، وما ينفعش ده الإجماع، ده لازم يكون كل العلماء المتواجدين في نفس الحقبة الزمنية دي أو نفس العصر اللي وقع عليه الإجماع في المسألة دي. طبعا إحنا السنة اللي فاتت لو تفتكروا أخذنا أو خدنا باب ايه المياه، فاكرين ده قلنا ان الماء بينقسم لاربع اقسام. طبعا الجزئيه دي مش نازله في المذكره، ولكن دي تلزم تراجع عليها من مذكره سنه اولى او ورق سنه اولى، وده داخل معاكي في الترم دوت. الجزئيه بتاعت ايه انواع المياه، الماء المطلق، الماء المستعمل، الماء الذي خالطه شيء طاهر، الماء الذي خالطه شيء نجس، هتراجعيها من مذكرة سنة أولى، ودي معاكي في السنة دي، بس طبعا احنا ما نزلناهاش تانية معاكي، بس دي ايه تلزمك السنة دي، ويبقى ايه هتخش في الترم ده. هي حوالي كم ورقة كده، مش كتير ولا حاجة يا جماعة، ودي من أول درس خالص في ملزمة السنة اللي طيب هنبتدي بقى بأول حديث عندنا، الحديث رقم 1. ولو تفتكروا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طبعا رواه الخمسة وإسناده صحيح في الإرواء رقم 42 على. طبعا الحديث يعني السنة اللي فاتت خدناه، بس هنتكلم بإيه بتوسع شوية فيه وخلاص، يعني ما فيش فيه حاجة. هنا بيتكلم عن طهورية ماء البحر، وإحنا خدنا السنة اللي فاتت الماء الطهور معناه إيه، هو الماء الطاهر في نفسه ومطهر لغيره، ده الماء الطهور. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور. يعني إيه طهور؟ يعني ماء البحر طاهر في نفسه ومطهر لغيره. هنا يعني في إجماع ما بين العلماء على هذا الأمر، ولكن في خلاف يعني شاذ قوي. ليه بنقوله شاذ؟ لأن اللي خالف اعتمد على أحاديث ضعيفة، اعتمد على حديث ضعيف، لكن كل العلماء قالوا بإيه؟ بطهورية ماء البحر. طب إيه اللي خلاه يعني يخطر في باله كده الحديث ده؟ الحديث ضعيف. ايه الحديث بيقول لك ايه؟ لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله، فان تحت البحر نار وتحت النار بحر. طبعا ده حديث يا جماعة ايه؟ ضعيف. فاللي استدل بيه على عدم طهورية ماء البحر بنقول له ان الحديث ضعيف، عشان كده بيقول لك ده خلاف شاذ. خلاف شاذ يعني حاجة مش هنلتفت اليها، لان اعتمد على حديث ضعيف في الخلاف ما بين العلماء اللي اجمعوا على طهورية ماء البحر. عشان كده بيقولك وقد نقل الاجماع، يكاد يكون الامر مجمع لدولة الخلاف الذي شاذ لاعتماده على حديث ضعيف. هنا طبعا الرجل لما بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن التطهر به. النبي صلى الله عليه وسلم لما حد يسألك او يعني كيفية السؤال، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال هنا هل يجوز أن نتوضأ بماء البحر لما ما يكونش معانا إلا كمية ماء قليلة ما تكفيش بس إلا لشربنا، ولو توضأنا به هنعطش؟ ده السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اقتصرش وقال لهم نعم. ليه؟ لأن النبي لو كان صلى الله عليه وسلم هو أوتي جوامع الكلم، لو قال نعم يبقى هيظن السائل إيه؟ إني يجوز التطهر به في حال الضرورة، ويجوز رفع الحدث الأصغر فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له الذي أوتي جوامع الكلم يتكلم هو الطهور، يبقى إيه؟ يبقى ممكن نستخدمه في حال الضرورة وغير الضرورة، لأن هو طهور ماء مطلق. واخدين بالكم؟ وفي نفس الوقت يستخدم في رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، زي ما أخذنا السنة اللي فاتت الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الأصغر الذي يوجب الغسل. خلاص. طيب إيه النقطة اللي بعد كده؟ النقطة اللي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم شكوا في طهورية ماء البحر حب يزودهم بحاجة تانية، هو الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى كل حاجة في البحر سواء كلب البحر أو خنزير البحر أو ثعبان البحر أو سحلفة البحر أو حصان البحر أو الحوت بتاع البحر، أي حاجة توجد في البحر مالها حل إن احنا ناكلها، يجوز لك أكلها. وكل ده طبعا مستثنى من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتة البحر كلها، سواء هتطبخ أو مش هتطبخ، هو إيه؟ طهور ماء الحل ميتته، يجوز إن احنا ناكل الميتة بتاعته بأي طريقة كان. هنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك إن انت لما حد يسألك عن حاجة وانت تقدري تفيديه في نفس الموضوع اللي هو بيتحدث عنه، تضيفي له بعض الأشياء التي قد يحتاج لها، يجوز لك هذا الأمر. لأن هم سألوا بس عن طهورية ماء البحر ولم يسألوا عن إيه؟ عن السمك اللي فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن طهورية ماء البحر زودهم بإيه؟ بحكم تاني بإجازة الأشياء أو الحيوانات الإيه؟ التي توجد، جميع الحيوانات التي توجد في إيه؟ في البحر، سواء بقى سمك سواء زي ما إيه تكلمنا عن هذه الأشياء، كل ده يجوز إيه أكله. ليه؟ لأن برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماذا يلبس المحرم، المحرم يلبس إيه؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الروس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين، متفق عليه. يبقى هنا الرجل بيسأل يلبس إيه المحرم؟ النبي لم يقتصر وقال الإزار والرداء، لا، وضح لا يلبس كذا ويلبس كذا ولا يلبس كذا، كل ده لا يجوز ان يلبسه وهو ايه محرم، واخدين بالكم؟ وكمان لا يجوز له ان ايه ان يستعمل الروائح العطور، ولا يمس ولا ثوب يمسه الروس، ده نوع من انواع العطور يا جماعه، او الزعفران، كل ده ايه يحرم على المحرم. فإن لم يجد النعلين فلا يلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت إيه الكعبين، متفق عليه. يبقى أنت لما حد يسألك في موضوع ده اللي بناخده من الحديث، أنت ممكن تزوديه في نفس الموضوع ولكن لا تتشعبي في مواضيع أخرى. إذا كنت هتفيديه في نفس الموضوع اللي بيسأل فيه والله بها ونعمة، لكن هتتشعبي وتتفرعي لا، خليكي إيه مركزة. طيب الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة يلقى فيها الفيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ده الحديث الثاني. الحديث رقم 4، لأن رقم 3 جماعة ضعيف، احنا ناخد 4 على طول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث القلتين زي ما قلنا السنة اللي فاتت مختلف في تصحيحه، في بعض العلماء ضعفوا والبعض حسن، ولكن الشيخ ناصر الدين الألباني حسنه، فبنقول على من حسن، وعندنا ايه حسن بتصحيح الشيخ الألباني ايه ليه. طيب نمسك بقى كده المعاني الكلمات ونبتدي نوضحها. الحيض طبعا هنا يا جماعة المراد بها الخرقة من القماش او من الحيض التي ايه المرأة بتحطها تتحفظ بيها، قطعة قماش طبعا، ده يعني حاجة زي الأولوس كده، بس طبعا ما كانش فيه الكلام ده أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بتبقى قطعة قماش أو زي ما كتب لك هنا خرقة لإيه لتتحفظ بها المرأة من الحيض. النتن طبعا ده كل شيء له رائحة كريهة. هنا الصحابة يعني شكوا في بئر بضاعة. بئر بضاعة ده بيرمى فيه زي ما بيقول لك الحوض والنتن ولحوم الكلاب الميتة، يعني بيلقوا فيه كل القاذورات بتاعة المدينة. أي حيوان يموت يحطوه في بئر بضاعة، النتن أي ريحة مش طيبة في أي حاجة بيروح حاطينها في بئر بضاعة. طبعا إحنا خدنا السنة اللي فاتت من أنواع الماء المطلق ماء البئر، لو تفتكروا قلنا إن البئر ده بيجري إيه؟ بيجري رأسي، فاكرين من فوق لتحت، عكس البحر اللي قدامك إيه؟ بيجري أفقي، يبقى هو بيجري عمودي زي ما كتب وفاء، يعني رأسي من فوق لتحت. تطلع المية الجارية تاخد القاذورات دي كلها وتروح إيه؟ نازلة بيها، فالماء جاري وعلى مساحة طويلة متداخل جوه في الأرض خالص، واخدين بالكم على اعماق بعيده جدا في ايه الارض. فهنا الصحابه لما شكوا في الامر سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور يعني ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا شيء هنا نكره في سياق النفي بتعم، وده هتدرسيها في الأصول بالتفصيل، دي لفظ من ألفاظ العموم، إن يكون عندك اسم نكرة في سياق نفي لا ينجسه شيء. لا دي إيه هنا؟ النفي، وشيء ده نكرة في سياق النفي، يبقى تعم كل شيء، ما فيش شيء ينجس الإيه الماء المطلق ده أبدا. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، الماء طهور لا ينجسه إيه شيء. ده بالنسبة للحديث الأول. بالنسبة للحديث الثاني، حديث القلتين، طبعا القلتين زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا ان هي قلل من قلل هجر، ودي قلل عراقية بتحمي حوالي 300 رطل عراقي، يعني تقريبا 500 رطل بالمصري، اي 1200 لتر مية. 1200 لتر مية، طبعا يا جماعة 1200 لتر مية ده كم كبير جدا جدا من مية، ده حمام سباحة كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كمية الماء الكبيرة دي إذا لقتها نجاسة لم تحمل إيه؟ إذا كان الماء كلتين لم يحمل إيه؟ الخبر. لإيه؟ أيوة لا تنجس. ليه؟ لأن ماء كتير ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحه. طيب هنا هنبتدي نتكلم في حكم الماء. بيقولك إني نقل الإجماع، ده عليه إجماع يا جماعة، عليه إجماع الكلام اللي هقوله دلوقتي. أجمع العلماء على إن الماء القليل والكثير، الماء القليل ده إجماع، الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو إيه؟ نجس. ده عليه إجماع. الماء إذا كان كثير كثير قوي أو كان قليل ووقعت فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته، الماء يكون إيه؟ نجس، لتغيير إيه؟ الأوصاف بتاعته، لأن ده ماء خلطه نجاسة. ده عليه إجماع من العلماء. ولكن اختلفوا، الخلاف في إيه بقى؟ في الماء الذي خالطه نجاسة ولم تغير أوصاف. ماء ده في خلاف، احنا خلاص تكلمنا على الايه اجماع، خدي بالك معايا وركزي عشان تفهمي ايه اللي مجمع عليه وايه المختلف فيه. مجمع على ايه؟ مين يقول مجمع على ايه؟ تكلمنا في الاجماع دلوقتي عن ايه؟ ايوه احنا مالنا ومال الجاري دلوقتي يا الهام. الماء الجاري ده يا حبيبتي ده ما فيش خلاف عليه، ده ماء جاري، ماء مطلق. الماء اذا كان قليل او كثير اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه او طعمه ورحته، ده يا جماعة ده في ايه؟ اذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه او طعمه ورحته فهو نجس. ده عليه اجماع. الخلاف اختلفوا في ايه بقى؟ اختلفوا في الماء اذا خالطه نجاسة ولم تغير لا لون ولا طعم ولا رائحة، لم تغير اوصافه. الخلاف هنا على النقطة دي. الجمهور ايه؟ الف بقى نتكلم على الجمهور. الجمهور قال ايه؟ الجمهور فرق ما بين الماء الكثير والماء القليل. قال ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير اوصافه، يعني لونه او طعمه او رائحته، فهو ايه؟ طهور، مفيش فيه مشكلة. ولكن الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه فهو نجس. فهو إيه؟ نجس. يبقى ده الخلاف اللي أورده الإيه؟ الجمهور، ذهب إليه الجمهور، قالوا إن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه طهور، ولكن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه نجس. واخدين بالكم من الخلاف دوت؟ طيب، طب دليلكم على كده إيه؟ قالوا حديث الكلتين. حديث الكلتين بيقول إيه؟ إذا كان الماء كلتين لن يحمل الخبث. قالوا إن إحنا هناخد بمفهوم المخالفة في الحديث ده. إحنا دلوقتي الحديث بيقول إيه؟ إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، ده الحديث. هم قالوا بقى إيه؟ مفهوم المخالفة. يعني إيه مفهوم المخالفة؟ يعني إذا كان الماء أقل من الكلتين حمل الخبث. واخدين بالكم؟ ده الدليل بتاع إيه؟ الجمهور. قالوا إحنا هناخد بمفهوم المخالفة من حديث ابن عمر، إذا كان الماء كلتين لحم الخبث، هنقول إيه؟ يبقى إذن الماء إذا كان أقل من الكلتين ماله حمل الخبث. طبعا أصوليا حاضر، ما أنا هقولك مفهوم، هو ده مفهوم المخالفة. يعني إيه؟ عندك نص وجاب العكس بتاع النص، ده مفهوم المخالفة يا جماعة، وده درس هتاخديه إن شاء الله في الأصول. إيه مفهوم المخالفة ده؟ إن أنت يبقى عندك نص تقومي أنت جايبة عكس النص وتقولي ده الدليل بتاعي، اسمه مفهوم مخالفة. اسمه مفهوم ايه؟ مخالفة. يعني ايه هنا؟ هنا الحديث بتاعنا بيقول ايه؟ اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. عكس الكلام ده ايه؟ اذا كان الماء اقل من الكلتين حمل الخبث. خلاص كده؟ ده دليل الجمهور. هنقول لهم ايه؟ دليل المفهوم المخالفة ضعيف، ان احنا ناخد بمفهوم المخالفة ضعيف اصوليا. في الأصول مفهوم المخالفة ضعيف ولا يؤخذ به، ولا يؤخذ به. إن أنا يبقى عندي نص وأجيب عكسه وأقول ده مفهوم مخالفة وده الدليل بتاعي، هنقول له إيه؟ مفهوم المخالفة ضعيف أصوليا ولا يؤخذ به. يبقى أنتوا استدليتوا بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة إيه؟ ضعيف. فهمنا النقطة دي؟ كله فاهم مفهوم المخالفة ده يا جماعة؟ طيب، هنا الرد عليه طبعا الرأي الثاني اللي هو ايه؟ ذهب مالك وابن حزم الى انه طهور سواء كان قليل او كثير. مفهوم المخالفة ضعيف ولا يؤخذ به يا جماعة اصوليا، ده في الاصول. عشان كده احنا بنديكوا اصول، مهم جدا الاصول، لان احنا ممكن ايه؟ اهو مفهوم مخالفة خلاص. لا، انا عشان اقول ان الماء الأقل من الكلتين يحمل الخبث، عشان أقول كده لازم يبقى عندي دليل على كده، مش أجيب نص وأجيب عكسه وأقول هو ده الدليل. لا، ما ينفعش. عايز أجيب حاجة مخالفة للنص ده أجيب دليل، مش أخالف النص وأقول ده الدليل. وصلت؟ طيب، هنا بقى ده الرأي الأولاني طبعا بتاع الجمهور. طبعا الإمام مالك وابن حزم قالوا لا، الماء طهور سواء كان قليل أو كثير طالما ايه؟ لم تتغير اوصافه. لم تتغير اوصافه، واخدين بالكم؟ لم تتغير اوصافه. طبعا هنا استدلوا بايه؟ حديث بئر بضاعة، ان بئر بضاعة حتى لو كان بيتكلم عن الماء اللي بيجري او الماء المطلق، ولكن انت برضو ممكن تستدلي بيه ان الماء سواء كان، لان الماء ده ايه؟ النبي بيتكلم عنه، ما احنا قلنا تعم كل شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء، دي يا جماعة حاجة مطلقة لكل انواع المياه، الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا تغيرت من اوصافه سواء اللون او الطعم او ايه؟ الرائحة. خلاص النقطة دي؟ يبقى هنا اللي بيدل عليه الدليل مين؟ ما ذهب اليه مالك وابن حزم، ان هو ايه؟ الماء طهور سواء كان قليل او كثير، واستدلوا بحديث بئر مبرة ما لم تغير النجاسة من اوصافه. ليه معتبر؟ ليه مش معتبر يا جماعة؟ خلاف معتبر. اهل الظهر اللي هما يا جماعة ابن حزم وما ايه ومن معه، لا، خلاف معتبر طبعا. كل واحد بيقول، خدي بالك يا جماعة، يعني هو اصوليا ضعيف، ولكن في ناس بتاخد بيه، في بعض العلماء بياخد دليل مخالف، في بعض العلماء بياخد دليل مخالف. ما هو للجمهور، الجمهور واخد بمفهوم المخالفة، ولكن في الأصول الراجح فيها ان هي ايه؟ الراجح في دليل المخالفة ان هو ايه؟ ضعف. لازم بالكم، عشان كده احنا بنمسك، يعني ان شاء الله زي ما انت شايفة كده شغلنا السنة دي، بنعرض عليكي الخلافات وبنبتدي الرد ايه؟ بنتكلم على الردود الرد بيها العلماء على بعضهم، واخدين بالكم؟ دي اول خلاف كده بيقابلنا. طيب في حد عنده اي سؤال؟ لان اخش في نقطه في الحديث السادس. طيب الحديث السادس عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا ابا هريره كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناولا. يتناوله ايه؟ تناولا. الحديث السابع والثامن: وللبخاري: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولابي داود: ولا يغتسل فيه من جنابه. ولا يغتسل فيه من جنابه. دلوقتي احنا هنتكلم، طبعا الحديث ده 6 و7 و8 بيدور حوالين ايه؟ الماء المستعمل. هنبتدي نتكلم دلوقتي عن الماء المستعمل باستفاضة، وارجو التركيز. طيب الماء المستعمل، هنبتدي نعرف الماء المستعمل. عندك 4 تعريفات للماء المستعمل. اول حاجة: الماء المتقاطر من اعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل باتفاق، اي ماء يسقط منك اثناء الوضوء وانت بترفعي الحدث الاصغر، ده مستعمل باتفاق كل العلماء. باتفاق يا جماعة معناه اجماع، لما هنا يعني كلمة اتفاق معناها اجماع. ده اول تعريف للماء المستعمل. الماء المستعمل عرفته الحنفية بان هو ايه؟ ان الجنب، ده تعريف الحنفية، ان الجنب اذا انغمس في بئر بنية رفع الحدث فسد الماء، وان انغمس لطلب الدلو فسد الماء، على رأي ابي حنيفة خلافا من صاحبه. ايه الكلام ده يعني؟ تعريف الحنفية للماء المستعمل بيقول لك: لو انت في بير وانغمست فيه، البير كده المية بتاعته دي فتل لحد ما ايه بقى يتغير تاني، ده انت بنية ان انت بتغتسلي فيه من جنابة. او كنت انت نازلة تجيبي تلي جردل مية دلو، ده يعني دلو يا جماعة يعني جردل يعني مية، دلو مية، وايه وانزلقتي فيه وانت مش بنية غسل ولا حاجة، برضو طالما انت وقعتي فيه كده سواء بنية او غير نية، ده ماء مستعمل وده ايه؟ يفسد. هو طبعا يعني معلش، طبعا احنا بنتكلم عن التعريف، ولكن الاراء دي حاجه تانية. فطبعا الحنفيه هنا بالتعريف ده عندهم الماء مستعمل ماله نجس، لان هنا بيقول لك الماء يفسد، يعني الماء يتنجس بمجرد انت انغمست فيه سواء بنيه الغسل او عدم نيه الغسل. واخدين بالكم؟ ده تعريف الحنفيه. طيب المالكيه: يرون اليسير كانيه الوضوء والغسل، فإن غمس يده فيها صار مستعملا. طبعا انتوا فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. كان النبي، فاكرين السنة اللي فاتت خدنا الكلام ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول لك انت لما يكون عندك حبة مية سواء كانت الوضوء الغسل يعني مد او صاع، وحطيتي ايديكي فيها، ده معناه ان بقى ماء مستعمل. احنا يا جماعه بنعرف ما معنى الماء المستعمل، وخدنا دلوقتي 3 تعريفات. التعريف الرابع، وده للشافعيه والحنابله: يحدون القليل بما دون القلتين، فان انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملا والا فلا. بيقولوا ان الماء المستعمل ده الاقل من القلتين، لو انت انغمست فيه يبقى ده ايه؟ ده الماء المستعمل. يبقى ده تعريف الماء المستعمل، 4 تعريفات للماء المستعمل. احنا خدنا التعريف اللي هو متفق عليه او اجمع عليه كل العلماء، ده اول تعريف. بعد كده خدنا تعريف الحنفية هو ايه، تعريف المالكية هو ايه، الشافعية والحنبلة هو ايه، ده تعريف الماء المستعمل. طيب هنبتدي بقى نتكلم عن رأي كل فريق او كل عالم من العلماء في الماء المستعمل. اول حاجة انه نجس، ودي رواية عن ابي حنيفة واختارها ابو يوسف. ابو يوسف ده صاحب ابي حنيفة. يبقى اول حاجة او اول رأي انه ايه؟ نجس. الماء المستعمل ده نجس، ده رأيه وهيجيب الادلة بتاعته. واخدين بالكم؟ احنا بنتكلم عن الخلافات. وتاني مذهب، مذهب المالكية، بيقول إنه طهور مكروه في رفع الحدث غير مكروه في إزالة الخبث. ده رأي المالكية. ان هو ايه طهور، الماء المستعمل ده طهور، ولكن مكروه في رفع الحدث. مكروه ليا طبعا، واخدين الكراهه السنه اللي فاتت، واخدين الكراهه السنه اللي فاتت، ما نهي عنه ايه نهيا غير جازم. فهنا بيقول لك هو ماء طهور، الماء المستعمل ده عند المالكيه ماء طهور، واخدين بالكم؟ مكروه في رفع الحدث، غير مكروه في زوال الخبث. طبعا احنا خدنا السنه اللي فاتت الحدث والخبث، الحدث ده اللي هو ايه الحدث الاصغر اللي هو يوجب الوضوء، او الحدث الاكبر اللي يوجب الغسل. رفع الخبث دي اللي هي القذاره، يعني مثلا تنجست ايديكي، في عندك ايديكي مش نظيفه، اي قذر بقى سواء كان. ده مذهب مين؟ المالكيه. طيب في مذهب تاني بيقول ان هو طاهر غير مطهر، ان الماء المستعمل ده طاهر وغير مطهر. الروايه دي مشهورة عن الإمام أبي حنيفة رواية تانية، ومذهب الشافعي والحنبلة، واختاروا محمد بن الحسن من الحنفية. يبقى الشافعية والحنابلة ورواية عن أبي حنيفة بأن هو إيه طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه ولكن ما ينفعش أن هو إيه يستخدم في إزالة الحدث ولا الخبث، لأنه إيه طاهر فقط غير طهور. طيب والرأي اللي بعد كده الرابع، طهور بلا كراهة، ان الماء المستعمل طهور بلا كراهة. ودي رواية عن الامام احمد، ورجحها ابن حزم وابن تيمية وابن عبد الهادي والشوكاني وغيره وغيره. يبقى عندنا اربع مذاهب في حكم الماء المستعمل. اول واحد ان هو نجس، تاني حاجة ان هو طهور ولكن على كراهة في رفع الحدث وغير كراهة على رفع الخبث. ثالث مذهب ان هو طاهر غير مطهر. رابع مذهب ان هو طهور بلا كراهة. هنمسك كل رأي ونبتدي نشوف الدليل بتاعه ايه والرد عليه ايه. اول رأي من قال بايه بنجاسة الماء المستعمل، الدليل بتاعه الاول ايه؟ واحد قال سمعت أبي عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه إيه من جنابه. فقالوا إن النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ده مقرون بالنهي عن البول فيه، يبقى البول ينجس والاغتسال فيه ها من الجنابة ينجس. فاهمين؟ يبقى هنا ده الدليل الاول على من قال بنجاسة الماء المستعمل. طبعا في ردود، طبعا الجمهور رد بجوابين. اول جواب قالوا ان الحديث ده ضعيف، ضعف الحديث. طبعا هنا النووي قال لا، الحديث صحيح، بل بالعكس ده في رواية للبخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. دي رواية البخاري. ورواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل لأبي هريرة كيف يفعل؟ قال تناوله تناوله. يبقى هنا الحديث عندنا ايه صحيح. طيب الرد الثاني ان احنا هنقول لا يلزم من الاشتراك في النهي الاشتراك في الحكم. فاكرين ما اتكلمنا عن النقطه دي السنه اللي فاتت؟ وهنا ضرب لك مثال طيب جدا. يعني هو بيقصد ايه هنا اللي لا يلزم الاشتراك في النهي الاشتراك في الحكم؟ بيقول لك هما في نهي عن الاغتسال ولكن ما يلزمش ان الاغتسال ده هياخد نفس حكم الايه التبول. لا مش هيلزم، بدليل الآية وآتوا حقه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. شوفي هنا بيقول لك كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طيب أول حاجة كلوا من ثمره إذا أثمر ده إيه يا جماعة؟ ده على الإباحة، كلي من الثمر إذا أثمر، مباح ليكي إن أنت تاكلي من الثمر إذا من الثمر الحاجة اللي طلعت لك في الأرض، سواء بقى إذا كانت فاكهة خضار، يباح لك إن تاكلي من الثمر. كلوا من ثمره إذا أثمر ده إيه؟ على إباحة. وآتوا حقه يوم حصاده. ده ايه؟ واجب اذا كان في ايه؟ زكاه او انقاذ هلكه، في حد هيموت وبسرعه بتلحقيه في اي حاجه ياكلها اذا شرف على الموت، او ان انت بتستخدميه في مثلا اكرام الضيف. يبقى هنا اول جزئيه من الايه على الاباحه اللي هي ايه؟ كله من ثمره ذي اصنام. والجزء الثاني قد يكون على وجوب زي الزكاه، مش في زكاه زروع واخدين بالكم، او انقاذ هلكه او ما شابه. يبقى هنا اهو جه حكمين ورا بعض وما بينهم واو، ودخلت حكم ودخلت حكم. يبقى نفس الحكايه في نفس الحديث، لا يبولن احدكم في الماء الدائم. ده ايه؟ نهي تحريم. نهي ايه؟ تحريم، يحرم، يأثم، لا. لكن الجزئيه الثانيه من الحديث تاخد حكم تاني بما دل عليه الدليل. واخدين بالكم يا جماعه ليه؟ وهي زي ما بيقول لك الايه دي اللي استدل بيها اني مش معنى ان الكلام يجي ورا بعضه ان هو ياخد نفس ايه؟ الحكم. الدليل الثاني على نجاسه الماء المستعمل، ده كده احنا ايه؟ ردينا على الدليل الاول اللي هم تكلموا فيه اللي هم ايه؟ الحنفيه. الدليل الثاني على نجاسه الماء المستعمل اللي تكلموا فيه الحنفيه قالوا ان استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهاره. دلوقتي لما بستعمل الماء لرفع الحدث بنسميه ايه؟ طهاره. فاكرين لما خدناها السنه اللي فاتت؟ طهاره. فهنا عندك بيقول لك بقى الايه وان كنتم جنبا فتطهروا. طيب يبقى هنا الطهاره دي معناها ان انا اكون ايه؟ انها تكون ايه؟ نجاسه. الجنب ده نجس، واخدين بالكم؟ لان هنا مامور بالطهاره. الطهاره لا تكون الا ايه؟ عن نجاسه. ان كنتم جنبا فتطهروا، واخدين بالكم؟ يبقى لما يامرني هنا بان انا اتطهر من الجنابه معنى كده ان دي نجاسه. امال يامرني بالتطهر ليه؟ ده راي من قال بنجاسه الماء المستعمل، اذا تطهر الطاهر لا يعقل. لان مش معقول حاجه هتكون يعني طاهره وهيؤمر الشرع بايه؟ بطهارتها. واخدين بالكم؟ يعني بيقول لك هنا لان لا يعقل اذ تطهر الطاهر لا يعقل. يعني ايه الكلمه دي؟ معناها وان كنتم جنبا فتطهروا. معناها بيقول لك لو انت كنت طاهره يبقى هيامرك بالطهاره ليه؟ يبقى اكيد ان انت ايه؟ نجسه. الجنابه دي نجسه. طبعا ده راي من قال بنجاسه الماء المستعمل، وده الدليل الثاني بتاعه. طبعا هنرد عليه ونقول له اولا الطهاره دي يا جماعه معناها يعني تطهير العبد من الذنوب، لا تطهيره من النجاسه اللي حلت بيه. لان فاكرين ابو هريره لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس منه هو حذيفه بن اليمان، وبعد كده جه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لماذا انخنست؟ فقال اني كنت ايه؟ جنب. فقناء المستعمر وفاء اللي انت مش فاهمه من الدليل الثاني. لا ما انا بصي حتى انا بتكلم بوجه عام ان انتوا تكونوا مركزين بوجه عام في الماء المستعمر لانه خلافاته كتير شويه. فهماني؟ لا مش انت بس، ده بوجه عام ليكم كلكم يا جماعه. نقول تاني، عايزه من الدليل الاول ولا من الدليل الثاني؟ الدليل الثاني ماشي. بيقول لك هنا ده اللي من قال بنجاسه الماء يعني المستعمل، بيقول لك ان استعمال الماء لرفع الحدث يسمى ايه؟ طهار. انا لما اجي استخدم الماء عشان اتوضا بسميه ايه؟ بتطهر. او ان انا بغتسل من جنابه او حيض بعمل ايه؟ بتطهر، مش كده؟ فبيقول لك ان كنتم جنبا فتطهروا. لما يقول هنا اذا كنتم جنبا فتطهروا معناها ان انا نجسه، فالله عز وجل او المشرع امرني ان انا ايه؟ اتطهر. منين؟ من نجاسه. ده هو رايهم كده يا جماعه، لان بيقول لك ايه؟ والطهاره لا تكون الا عن نجاسه. واخدين بالكم؟ الطهاره لا تكون الا عن نجاسه. يبقى هنا المشرع لما امرني ان انا اتطهر من الجنابه يبقى انا الجنابه دي ايه؟ نجسه. واخدين بالكم؟ يبقى انا لما اخش في الميه هعمل ايه وانا نجسه؟ انجس الميه. هنجس الميه بجنابتي دي. بالجنب. واخدين بالكم؟ دي الفكره بتاعتنا. ده الدليل الثاني اللي ساقه من قال بنجاسه الماء المستعمل. بيقولك ان انت مأمورة برفع الحدث وده بيسمى طهارة. طب لما المشرع يقول لك وان كنت جرما فتطهروا، يبقى انت هنا ايه؟ نجسة، عشان كده انت ايه؟ هتطهري، هتزيلي النجاسة دي، واخدين بالكم؟ فانت لما تزيلي النجاسة دي هيحصل ايه؟ الماء يتنجس. طيب يا حبيبتي الحمد لله. طيب هنا هنرد عليها بقى ونقول ايه؟ ان الطهارة دي يا جماعة يعني لانه يطهر العبد من الذنوب، يعني يطهر العبد من الذنوب. مش انت يا جماعة بتيجي تتوضئي بتنزل كل الذنوب بتاعتك من اخر قطر الماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فدي بتطهرك من ايه؟ من الصغائر. واخده بالك؟ مش عشان نجاسه حلت بيكي ولا حاجه، لا انت المؤمن، بل بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان المؤمن لا ينجس. فاكرينها لما خدناها السنه اللي فاتت وقلنا ان المؤمن لا ينجس حيا او ميتا في روايه ثانيه، وقلنا ان المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، دي روايات تانية، ولكن هنا هو استخدم رواية المتفق عليها إن المؤمن لا ينجس. ده أصل إن المؤمن لا ينجس. المؤمن يا جماعة أصله طاهر، وإن علق به نجاسة دي بتكون نجاسة إيه؟ حسية، مش نجاسة جوه، لا. مثلا بول وقع عليك بتغسليه وتتطهري منه، خلاص ده حاجة يعني إيه؟ يعني حسية، ولكن هي مش معنوية، مش جواكي أنت النجاسة. ليه؟ لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن لو طرقت عليه النجاسة بيكون حاجة حسية زي أي حد يطرق عليه النجاسة، واخدة بال حضرتك؟ لكن هو في أساسه إيه؟ طاهر. المؤمن لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة وحذيفة بن اليمان عندما انخنسوا منه وهم إيه؟ على جنابة، وقال لهم إن المؤمن لا ينجس. أنت لما تكون جنب معناه إن أنت مش نجس، انت سلم عليا مفيش مشكله. ده احنا خدنا قبل كده يا جماعه السنه فاتت قراءه القران، بيلبس يعني المراه اذا حبت تقرا القران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران على ايه؟ على جميع احواله. فاكرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ينام وهو جنب من غير ان يمس الماء ويقرا الاذكار بتاعته ويقرا القران؟ مؤمن لا ينجس، لا ينجس، واخدين بالكم؟ فهنا بيردوا على من قال بنجاسة الماء المستعمل، وان المؤمن لما هو بيبقى جنب بيبقى نجس، وبعدين هي لما يخش في المية هينجسها، هنقول له لا، المؤمن لا ينجس، واخدين بالكم؟ وده الرد التاني بتاعنا، ان المؤمن لا ينجس، ده متفق عليه. ده ايه بالنسبة للنقطة دي؟ النقطة التانية تجديد الوضوء مسمى طهارة شرعية مع انه ايه؟ متطهر. دلوقتي انا لما جدد وضوئي يا جماعه اسمها ايه؟ طهاره، شرعا اسمها طهاره. طب ده انا اساسي متوضيه وباجي تاني اتوضى، يعني بجدد الوضوء بتاعي وانا على وضوئي اساسا، يعني طبعا ده من المستحبات تجديد الوضوء، واخدين بالكم؟ فهنا تجديد الوضوء يسمى طهاره شرعيه مع انها متطهر، يعني اللي انتوا بتقولوه ده ملوش لازمه، ده اساسي الوضوء اسمه طهاره شرعيه وانا بكون متوضيه، فاهميني؟ يبقى تاني حاجه تجديد الوضوء يسمى طهاره شرعيه مع انه ايه؟ متطهر، هو اساسي متطهر، وكمان لما بيجي يجدد وضوءه باسمها ايه؟ ده اسمه في الشرع ايه؟ طهاره. الوضوء في الشرع اللي هو ايه؟ الطهاره. طيب تالت حاجه بيردوا بيها على من قال بنجاسه الماء المستعمل او النجاسه في النقطه ديت، في الدليل الثاني اللي هم ساقوه ده، وان كنتم جنبا فتطهروا، بيقولوا له لو كان المحدث يعني الحدث الاصغر ده او الاكبر نجس، ما كانش هيصح حمل احد في الصلاه. انتوا فاكرين ان لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامه بنت زينب وهو يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يصلي يحمل امامه. طب امامه ديت متوضيه؟ البنت الصغيره دي متوضيه؟ لا طبعا مش متوضية، البنت دي الصغيرة دي ممكن تكون مثلا مامتها محفظاها لابسة الحفاظة لابسة بامبرز، وفي نفس الوقت إذا تبولت مش بنقول إن هي إيه؟ نجسة وبنسيبها. لا، ده حتى المحدث ده النجس ده يجوز حمله في الصلاة. أنت بنتك لو صغيرة وبتعيط بتعملي فيها إيه؟ زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمل أمامة، بتحمليها وفي الصلاة. في حد نهى عن حمل البنت ديت رغم ان هي ممكن تكون هي طبعا مش متوضيه، وقد يكون كمان في نجاسه بول فيها، محدش قال ابدا ان هي لا يجوز، بل بالعكس النبي فعل هذا الفعل. يجوز لك ان انت هتحملي الطفله، والطفله دي الصغيره طبعا لا هي متوضيه ولا غيره، بل قد تكون ايه حامله للنجاسه، واخدين بالكم؟ طبعا ده بيرد بيه على من قال بنجاسه الماء المستعمل، واخدين بالكم؟ يبقى ثلاث ردود ردوا عليهم بالدليل الثاني اللي هم بيقولوا ان كنتم جنبا فتطهروا، واخدين بالكم؟ وقال طالما الايه هنا قالت فتطهروا يبقى هو ايه الجنب ده ماله نجس، يعني لو وقع في الماء هيحصل له ايه؟ هينجس الماء. طبعا رد عليه بثلاث ادله، اول حاجه ان المؤمن لا ينجس، ثاني حاجه تجديد الوضوء ده بيسمى ايه؟ طهاره شرعا مع انه متطهر. فانت يعني ممكن هو ده فتطهروا دي احنا ممكن بنطلقها على اللي هو اساسي متوضي ويعيد وضوءه بنقول له اتطهر تاني، اسمها طهاره شرعيه، شرع الوضوء ده اسمه ايه؟ طهاره تاني. يبقى دي ما فيهاش حاجه الكلمه دي لما كنتم جنبا فتطهروا ما فيش فيها مشكله، هو مش نجس ولا حاجه، بدليل ان المسلم لما بيعيد وضوءه بنسميها ايه؟ بيتطهر تاني. الوضوء ده اللي هو الطهارة، واخدين بالكم يا جماعة؟ تالت حاجة ان المحدث ده النجس يجوز حمله في الصلاة، واخدين بالكم؟ اللي هي البنت الصغيرة يجوز حملها. فهمتوا التلاتة يا جماعة؟ في حد مش فاهم التلات ردود دول على من قال بنجاسة الماء المستعمل واستخدم دليل وان كنتم جنبا فتطهروا؟ في حد مش فاهم دي عيد تاني ولا حاجة؟ طيب خير، المهم الكل يكون واضح معاه الفكرة. دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور، احنا كده خلصنا اول ايه؟ اول حاجة اللي هو من قال بنجاسة الماء المستعمل، هو ساق دليلين، اول دليل خدنا عليه وردنا عليه بردين، ثاني دليل ردنا عليه كام؟ بثلاث ادلة. خلاص هنا بقى هنقول دليل الماء طاهر وليس بطهور، الماء طاهر وليس بطهور يعني ما ينفعش ايه ارفع بيه الحدث سواء كان اصغر او اكبر، هو طاهر لكن غير مطهر لايه؟ لغيره. الدليل الاول اللي ساقه من قال ان الماء طاهر وليس بطهور، اول دليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا ابو هريره؟ قال يتناوله تناولا. فهنا بيقول لك طالما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم، دل كده على ايه؟ ان الماء بيتاثر، مجرد ما تغتسلي في الماء الدائم يتاثر، لانه لو ما كانش بيتاثر ما كانش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن ان هو ايه يغتسل فيه. فبيقول لك النهي ده عشان ما يصيرش الماء مستعمل ويبقى طاهر بس وغير مطهر لايه؟ لغيره. واخدين بالكم؟ ده اول دليل استدل بيه من قال ان الماء طاهر وليس بطهور. اي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الاغتسال فيه ليه نهى؟ عشان الماء بيتاثر، وان ما كانش بيتاثر كان طب النبي نهى ليه؟ يبقى اكيد هو ايه؟ بيتاثر وهيصبح مستعمل، وبعد كده لما يصبح مستعمل الماء كده اتأثر ويصبح مستعمل يبقى ايه؟ هو طاهر ولكن ما ينفعش تطهر بيه. واخدين بالكم؟ طبعا هنا الرد يا جماعه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكلام ده، ما قالش ان بيتأثر ولا قال حاجه خالص، ده هو بيقول لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال ان الماء بيتأثر؟ ما قالش صلى الله عليه وسلم. انتوا يعني بتقولوا كلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يعلل بان الماء يكون مستعمل، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لما تغتسل في الماء الدائم ده وانت جنب هيكون الماء مستعمل ومش هينفع ان انت تتطهر بيه، ما قالش صلى الله عليه وسلم. بزياده هو بيزودها كده من عنده ان الماء تاثر وبعدين بعد ما تاثر هيكون ايه؟ هيكون ماء مستعمل وما ينفعش ان انا ايه استخدمه لان كده هيكون طاهر وغير مطهر لهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. طبعا دي اول رد بيرد بيها على من قال بان الماء ده بيكون طاهر وليس ايه بطهر. طيب تاني حاجه الرد بقى ان النص في الماء الدائم، النص عندك ده في ايه؟ في الماء الدائم، وده يشمل ما فوق القلتين وما دون القلتين. يشمل يعني الماء هنا ده يا جماعة، الحديث نص على الماء الدائم، سواء كان الماء الدائم ده فوق القلتين او اي او اقل من القلتين. هما بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان كان الماء اقل من قلتين يبقى ده ايه؟ ماء طهور. ولكن اذا زاد على القلتين يبقى ايه؟ اذا زاد عن، انت فاكرين الرأي ده قال ايه في الاول خالص؟ قال ايه؟ قال ان الماء كان قلتين هيبقى ايه؟ ماء طهور، طهور. لكن لو قل عن القلتين واختسلت فيه هيبقى طاهر بس. فاكرين الرأي ده؟ هو رأي ده قال كده. فهنا بيرد عليه بيقول له ايه؟ ان الحديث ده نص في الماء الدائم وجن عين، سواء كان ماء فوق القلتين او تحت او ايه او ادنى من القلتين. انتوا بقى لما جيتوا قلتوا ان الماء لما يكون قلتين ده هيكون طهور لو هو انغمس فيه، لكن اقل من القلتين هيبقى طاهر بس، لم يقل النبي هذا الكلام. انتوا ازاي بتقسموا التقسيمة دي على اساس ايه؟ ايوه بيحمل الكلام ما لا يحتمل الكلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، واخدين بالكم؟ لا النبي قال بيتأثر ولا قال حاجة، ده بالنسبة للايه؟ للرد الاولاني. لكن احنا دلوقتي في رد تاني، الرد التاني نفس الحكاية يا جماعة. هما هنا بيفرقوا، اللي بيقول بالرأي ده بيفرق، قال ان المية اذا كانت فوق الكلتين هتبقى طهور لو انغمس فيها، اذا كانت اقل من كلتين وانغمس فيها هتبقى طاهر بس غير مطهر. طيب هو النبي قال الكلام ده؟ ده النبي بيقول لا يغتسل احد في الماء الدائم، ما حددوش لا بكلتين ولا غير كلتين، انت ليه تحدده بالكلتين؟ طبعا هنا حمل الحديث ما لم يحتمله، وتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي هذا الكلام، لأن النبي خلاه مطلق لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم على إيه؟ على قوله. فهمتي إن الاعتراضين دول؟ في حد مش فاهم النقطة دي؟ طيب الدليل الثاني على من قال بأن الماء ده طاهر وليس بطهور، بيقول لك إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بيسافروا كتير، وكان بيبقى معاهم القليل من الماء، وكان الماء اللي بيتساقط من الوضوء بتاعهم ما بيجمعهوش ويتوضوا بيه تاني، لا كانوا بيتيمموا. ما وردش لينا او اي خبر جه عن النبي والصحابة، رغم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم رغم ان هم كانوا بيسافروا كتير، بس ما جلناش اي خبر عنهم ان هم كانوا الماء المتساقط من الوضوء كانوا بيتوضوا بيه تاني، جمعوه ويتوضوا بيه تاني، لا ده كانوا بيتيمموا. ده الدليل التاني اللي ساقه من قال ان الماء طاهر وليس بطهور على الماء المستعمل. طبعا احنا بنرد عليهم، او يعني اللي الرد عليهم هيكون ازاي؟ طبعا العلماء اللي بيردوا يا جماعه الرد بيكون ازاي؟ قال لك ان زي ما احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه كانوا بيتوضؤوا بالايه؟ بالمد. المد ده قليل جدا، يعني لو توضأ بيه يعني يدوبك هيكفي ومفيش حاجة أساسية تقع، يعني هو هيجمع ايه؟ خدي بالك ده، يعني انت كده بالكمية دي ده دلك. فاكرين لما كنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم وضوءه دلك، كان يدلك بالماء، مش بقى الماء بيستخدمه ده المد، فاكرين المد اللي هو حوالي 3 أرباع كوباية، هو ده اللي كان بيتوضى بيه النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لما تتوضي بالكمية دي هينزل منك ايه؟ وبعدين يعني هنجمع ايه؟ ده حرك شديد، انت هتجمعي نقط. وطبعا الحرك زي ما انتوا عارفين الحرك ده مرفوع على الامه، ان احنا يعني ندقدق قوي كده، والميه بقى اللي تنزل ايه؟ مش هينزل حاجه اساسي، لان الميه اللي بتوضئي بيها كميه قليله جدا، يا دوبك بتجيبي على الاعضاء دلك كده بالميه وخلاص، ما مش بميه مش بزياده يعني، عشان اللي ينزل ما فيش حاجه هتنزل اساسي. واخدين بالكم يا جماعه؟ ما فيش، بصي يا جماعه كميه قليله، انت يعني انت لو حاولتي تتوضي بالكميه دي انت فعلا مش هينزل، هينزل نقط، هتجمعي نقط فين يعني؟ ولا كميه حرك شديد جدا تقعدي تجمعي نقطه نقطه عشان تتوضي بيها تاني؟ لا طبعا. يبقى كده احنا مرفوع عننا الايه الحرج في الامه دي. بالنسبه لدليل من قال بقى ان الماء المستعمل طهور، خلاص بقى ده الدليل الاخير، يبقى احنا مسكنا من قال بنجاسه الماء المستعمل وردنا عليه، ومسكنا من قال بان الماء ده المستعمل طاهر وغير طهور وردنا عليه. واخدين بالكم؟ دلوقتي بقى هنسيق ادله من قال ان الماء المستعمل طهور. الماء المستعمل ده ايه؟ طهور. ماشيين معايا في التسلسل ده ولا في حد سرح؟ نقول الادله، في حد عايز حاجه في اللي فات، سواء الماء النجس وادلتهم وبعدين الرد عليهم وبعدين الماء الطاهر وغير طهور والادله بتاعتهم والردود عليهم. طيب هنقول بقى دلوقتي من قال بطهوريه الماء المستعمل، اي ان الماء المستعمل طهور، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. اول حاجه ان الاصل في الماء يا جماعه ان هو ايه؟ طهور. ومفيش دليل من كتاب يعني قران او سنه او اجماع على نجاسه الماء ده، وده في الاصل عندنا زي ما قلنا ان كل شيء على الاباحه، مفيش دليل يحرك او مفيش دليل جه بان الماء ده فيه شيء. يبقى الاصل في الماء ان هو ايه؟ فاكرين ما خدنا الكلام ده؟ ده اصل عندنا ان الماء ده اساسي طهور، ما نقدرش ننتقل بيه لحكم تاني الا بدليل، الا بدليل يقول ان الماء ده ايه؟ نجس. ولا دليل، لا دليل في قران ولا في سنه ولا اجماع يقول بان الماء ده نجس او ان الماء ده طاهر فقط. يبقى الماء اساسي ايه؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، ده اساس عندنا. تاني حاجه ان الماء المستعمل ده من التعريف بتاعه قلنا ان هو ايه؟ ماء لاقى بدن، او لاقى زي ما خدنا التعريفات بتاعته اللي هو الايد اتحطت فيه، جزء من الجسم اتحط فيه، الماء اللي متقاطر من اعضاء المتوضئ. بيقول لك ان الماء ده اساسي لاقى بدنا طاهرا، انت بدنك اساسي طاهر، المسلم لا ينجس، فانت الماء المستعمل لما يلاقي بدنا طاهرا فمش هيتاثر، هيتاثر بايه؟ ده هو بدن طاهر اساسي. واخدين بالكم يا جماعه؟ ودي تاني دليل. الدليل الثالث، فاكرين في اقسام المياه؟ اقسام المياه احنا قلنا ان هي ايه؟ طهور ونجس، طهور ونجس، ما كانش في قسم اسمه ماء طاهر، لا، كل الكلام اللي تكلمنا عنه ان ده ماء نجس او ده ماء ايه؟ طهور، مفيش قسم ماء يسمى بالماء الطاهر ده خالص. رابع حاجه ودي جميله جدا، ان الماء انت لما بتبتدي بيه، فاكرين لما قلت لكم ان احنا لما بيجي نغسل الذراع بنبتدي بايه؟ باطراف الاصابع، ثم الماء يجري على بقيه اليد الى ايه؟ المرفقين. طيب الماء اللي ابتدى ده وبيبتدي يجري في بقيه الايد، طب ما هو ابتدى اهو بالايد اهو، اول ما يمس الاطراف بتاعه الاصابع ويبتدي على اللي بعده، مش ده ماء مستعمل؟ ما هو قال لك ان الماء المستعمل اللي بيمس الاطراف يعني بينغمس فيه اي جزء من اجزاء الانسان، يبقى هيجري على بقيه الايد، طب ما كده ده هيكون مستعمل، مش كده؟ يبقى هو ما فيش فيه حاجه مشكله خالص، لم يمنع كونه مستعمل في اول العضو اي يطهر بيه جميع ايه؟ بقيه العضو. واخدين بالكم؟ اهو ما هو اول ما بيتحط على الاطراف اهي هيبقى ماء مستعمل، طب ده انا بكمل بيه بقيه العضو بتاعي. كذلك الوجه، انا ببتدي احط على الوجه واكمل بقيه الوجه بقيه ايديا. واخدين فاكرين يا جماعه الكلام برضه؟ نفس الحكايه بالنسبه للقدم، انت بتبتدي باطراف الاصابع القدم وبعدين بتجيب الباقي من ورا، طب ما هو الماء اللي نزل ده ما بينزل على بقيه الرجل، يبقى ازاي بقى نقول عليه يعني؟ طب ما ده اهو مستعمل وبنستخدمه ومحدش قال فيه حاجه خالص. واخدين بالكم؟ كمان انت طبعا يعني لما يبقى في اناء وبتاخدي منه، طب ما انت بتاخدي منه، بتيجي تاخدي حبه ميه تغسلي ايديك، حبه ميه تغسلي ايه؟ وشك، ما انت بتاخدي اهو وبتحطي في الميه ايديكي وبتكملي الوضوء بتاعك بنفس الميه، محدش قال ان دي ميه فيها مشكله ولا حاجه، ده ميه طهور بنكمل بيها الوضوء كله، واخدين بالكم؟ هو موجوده في اناء واحد. يبقى كل ده يا جماعه يدل على ان ايه؟ يعني الماء طهور لا ينجسه شيء، وده ما دل عليه الدليل. ده ما دل عليه ايه الدليل؟ دي اربع ادله عصقها من قال بان الماء طهور، ان الماء المستعمل طهور، طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طبعا انا اكتفي بكده، بس اللي عنده مشكله في حاجه يقول عشان ايه نبتدي ان احنا اوضحها له قبل ما ايه قبل ما اسيبكم. في حد عنده سؤال؟ احنا النهارده كده اخدنا 9 احاديث بالاضافه لانواع المياه اللي قلت لكم عليها، تراجعوا. اخدنا 9 احاديث بشرحهم، وتكلمنا عن حكم الماء الذي خلطه نجاسه، وقلنا الاجماع فين والخلاف فين، وردينا على الخلاف، وبعدين دخلنا على الماء المستعمل وقلنا تعريف الماء المستعمل، وبعدين تكلمنا عن خلافات العلماء في الماء المستعمل، تكلمنا على من قال بالنجاسة وسقنا الأدلة بتاعتهم وردينا عليهم، وبعدين تكلمنا عن من قال بأن الماء طاهر وليس بطهور، سقنا الأدلة بتاعتهم وردينا عليهم، وبعدين في الآخر قلنا دليل من قال بطهورية الماء ان هو طهور، الماء المستعمل طهور، والأدلة بتاعته. وده يا جماعة الرأي الراجح في المسألة الماء المستعمل. جزاكم الله خير، أرجو ان انتوا تكونوا فهمتوا الفقه هيمشي ازاي. طول بقى يعني دراستنا القادمة هيبقى بالطريقة دي، نجيب لك الخلافات ونبتدي نفنط كل خلاف على حدة ونرد عليه، وإيه وبعد كده بنجيب لك الراجح. طبعا بيبقى واضح قدامك ان هو ده فعلا الراجح اللي احنا درسناه السنة اللي فات. ان شاء الله بإذن الله الامتحان بتاعك يبقى في الـ3 أبواب الأولانية، والفقه هتمتحني فيه في 4 ترمات. 4 ترمات، لان يا جماعة لو على ترمين هيبقى كتير قوي قوي عليك. مش شايفة الخلافات طبعا دي لازم هتتحفز معاكي وتردي الردود بتاعتها معاكي، فهنكتفي بالـ3 أبواب الأولانية، وبعدين نعمل امتحان فيهم، وبعدين ناخد الـ3 اللي بعديهم ونعمل امتحان، يبقى كده ده الترم الأول، وبإذن الله في الترم الثاني نبقى نشوف هنكمل إزاي. خلاص؟ يلا، أتمنى أراكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.